الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الشيخ رحمة الله عليه باب معرفة علامات الإعراب، وقال للرفع أربع علامات، فذكر الأولى الضمة، الثانية الواو، والثالثة الألف، والرابعة النون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد، الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، نحو جاء الطالب والطالبة، رأيت الرجل والمرأة، مررت بالابن والبنت، هذه كلها مفردات. المفرد هذا يرفع بالضمة، جاء الطالب. قال والثاني جمع التكسير، جمع التكسير كل اسم دل على أكثر من اثنين وتغير مفرده، سواء قلنا بالشكل أو الزيادة أو النقص أو أي تغيير كان ذكرناه المرة الفائتة، فهذا أيضا يرفع بالضمة، جاء الطلاب والتلاميذ وقضى القضاة، دعا الدعاة. قال والثالث جمع المؤنث السالم، وكل اسم جمع بزيادة ألف وتاء، وقلنا لابد أن تكون ألف مزيدة ليست في المفرد، والتاء مزيدة ليست في المفرد. وسلم مفرده فهو جمع مؤنث سالم، أو هو جمع مزيد بالألف والتاء، طبعا لابد أن يكون مفرده سليما لأنه لو تغير فقد تكسر فهو جمع تكسير. نحو الطالبات المسلمات المؤمنات، هذا كله يرفع بالضمة، جاءت الطالبات. طيب، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء، يذهب، يكتب، يلعب، يقرأ، يكتب، يذهب الطالب، يذهب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، لم يتصل بآخره شيء، ولم يسبقه ناصب ولا جازم. يبقى هذا في الضم وذكرناه في المرة الماضية. قال وأما الواو، يبقى قلنا إذن الضم علامة أصلية، ما معنى أصلية؟ ما سواها ينوب عنها، وهي علامة مشتركة، ما معنى مشتركة؟ تدخل على الاسم والفعل. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعه. أول شيء الواو ستنوب عن الضمة، وهذه النيابة تكون في موضعين اثنين لا ثالث لهم. الموضع الأول في جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ كل اسم دل على الجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، بشرط أن يسلم مفرده من التغيير، مثل مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، معلم معلمون، طالب طالبون، وهكذا. في حالة الرفع التي تخصنا نقول جاء المعلمون، جاء الطالبون، جاء الأستاذون، انتصر المؤمنون ونحو ذلك، يرفع بالواو، نقول مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. الموضع الثاني في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو علم. هذه الخمسة سمى الأسماء الخمسة، سمى الأسماء الخمسة. وشروطها باختصار، أن هذا شرح مختصر، هذه الخمسة لابد أن تكون مكبرة غير مصغرة، يعني لو قلت أبي أو أخي خلاص يعرب إعراب المفرد. أن تكون مفردة يعني غير مجموعة ولا مثنى، لو قلت أباء خلاص أو إخوة خلاص هذا جمع تكسير، يعرب إعراب جمع التكسير. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة لكن إضافة لغير ياء المتكلم، لأنك لو أضفتها لياء المتكلم كما سيأتي معنا عندما تقول جاء أبي سيعرب إعراب المفرد ولكن علامة إعراب مقدر، لأن الياء لابد أن يناسبها الكسرة، أبي، أخي، كتابي، بيتي، إلى آخره. هذه الياء يسبقها كسرة، فيكون الإعراب إعرابا مقدرا، ونقول أن الكسرة للمناسبة، الكسرة للمناسبة. يا أبي، أبي، نقول أب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع مزورها الاشتغال بحركة المناسبة. إيه هي حركة المناسبة؟ الكسرة. مناسبة إيش؟ مناسبة الياء لياء المتكلم. طيب في فو أنها تكون منزوعة الميم، لأن فو بمعنى فم، فلو جاءت فم خلاص يبقى هذا اسم مفرد. وذو أن تكون ذو بمعنى صاحب ومضافة لاسم ظاهر، ذو مال، ذو علم، ذو جاه، ذو سلطان، إلى آخره. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضم، لأنها أسماء خمسة، هكذا نحى العرب وهكذا ننحو نحو ما نحو. تقول جاء أبوك وأخوك وحموك وذو علم وفوك عذب الكلام أو نحو ذلك. يبقى هذه في الواو. وأما الألف فتكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد، في تثنية الأسماء خاصة. طيب ما هو المثنى؟ المثنى هو ما يدل، كل كلمة تدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طالبان، طالبتان، تلميذان، تلميذتان، رجلان، امرأتان، هكذا. فعندما نقول جاء الرجلان والمرأتان، الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى. والمرأتان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنها مثنى أو لأنه مثنى. وهكذا قس على ذلك في كل مثنى مرفوع. وأما النون أو قل ثبوت النون فتكون علامة للرفع يعني نيابة عن الضمة في موضع واحد أيضا، وهو الفعل المضارع، متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية، وهذا في موضعين، يفعلان تفعلان، أو ضمير جمع في موضعين، يفعلون تفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذا الذي قلت في المرة الماضية، سنتكلم عن الأمثلة الخمسة، عندي أسماء خمسة وعندي أمثلة أو يقولون الأفعال الخمسة، أمثلة خمسة لأني عندي أوزان خمسة، كل ما جاء على وزنها فهو يعرب إعرابها، وكل ما جاء على وزن يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين، يعرب في الرفع بثبوت النون وفي النصب والجزم بحذفها كما يأتي. الآن احنا في الرفع، تقول يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. مثاله يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، تكتبين. طيب تقرآن يقرآن، تقرؤون يقرؤون، تقرئين. وقس على ذلك، هذه أمثلة قس عليه. فيرفع، ترفع هذه الخمسة، الأمثلة الخمسة بثبوت النون. الطالبان يكتبان، أنتما تكتبان، الطلاب يكتبون، أنتم تكتبون، أنت تكتبين. هذا كله مرفوع بثبوت النون أو بالنون نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنها من الأمثلة الخمسة. ما الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو إن شئت قلت كل ما جاء على وزني يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. هذه المواضع الأربعة مواضع الرفع. يبقى الأصل الضمة، ونبع عنها الواو والألف والنون. الضمة إذا كان الاسم مفردا أو كان جمع تكسير أو كان جمع مؤنث سالم أو مزيد بألف وتاء، جاء الطالب والطلاب والطالبات، أو كان مضارعا لم يتصل بآخره شيء ولم يسبق ناصب ولا جازم، يبقى مثل يطلب، يكتب، يذهب. طيب وتنوب عنه الواو، تنوب الواو عن الضمة في موضعين، جمع المذكر السالم جاء الطالبون، والأسماء الخمسة جاء أبوك وأخوك وحموك إلى آخره. والألف في موضع واحد التثنية، جاء الرجلان. والنون إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة: يذهبون تذهبون، يذهبان تذهبان تذهبين. قال: وللنصب خمس علامات. الأولى، العلامة الأصلية، أن ما سواها ينوب عنها، المشتركة لأنها تدخل على الاسم والفعل، الفتحة. والثانية الألف، والثالثة الكسرة، والرابعة الياء، والخامسة حذف النون. علامات النصب هذا: الفتحة العلامة الأصلية وهي مشتركة، تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الأول في الاسم المفرد، طالما ذكرنا الاسم المفرد لابد معه جمع التكسير، يبقى الثاني جمع التكسير: رأيت الطالب والطلاب، رأيت البطل والأبطال. يبقى الاسم المفرد وجمع التكسير ينصبان بالفتحة. طيب، والموضع الثالث المضارع، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء يعني ليس من الأمثلة الخمسة، ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل به نون التوكيد لأنه سيبنى كما يأتي إن شاء الله عز وجل. يبقى الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لابد أن ينصب. طيب، ولم يتصل بآخره شيء، لأنه لو اتصل بآخره شيء، ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، يكون من الأمثلة الخمسة، وحينئذ ينصب بحذف النون كما يأتي. لكن الآن لم يتصل بآخره شيء: يذهب لن يذهب، يكتب لن يكتب، يكسل لن يكسل، هذا كله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. طب وإن كان معتل الآخر ستظهر إلا في الألف: لن يقضي لن يدعو إلا إلى الله عز وجل، أما ينسى لن ينسى، مقدرة الفتحة للتعذر. أما الألف فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد، هو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة التي ذكرناها آنفا، تقول رأيت أباك وأخاك وحماك وذا علم وفاك، نظرت فاك، شاهدت فاك، أو سمعت فاك، فكل هذا ينصب بالألف. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد، في جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بألف وتاء: رأيت الطالبات، رأيت العاملات، شاهدت المباريات، اشتريت السيارات، ونحو ذلك. فهذا كله الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وأما الياء فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضعين: الأول التثنية، رأيت الرجلين والمرأتين، اشتريت السيارتين، سرت في شاهدت المباريتين، مبارتين، أو نحو ذلك. طيب، الموضع الثاني في الجمع المذكر السالم، نحو سمعت المعلمين، ورأيت الطالبين، ونحو ذلك. الفارق بين الياء في التثنية أو المثنى والياء في الجمع المذكر السالم، ان اولا الياء في المثنى ما قبلها مفتوح، الطالي بيني بيني، واما في جمع المذكر السالم فالياء ما قبلها مكسور، الطالي بينا بينا. طيب، ثانيا النون بعد الياء في المثنى مكسورة، الطالبيني، الرجليني، سيارتيني. في جمع المذكر السالم تكون مفتوحة، المعلمينا، الطالبينا، ونحو ذلك. طيب، إذن الياء في موضعين: المثنى وجمع المذكر السالم، رأيت الطالبين والطالبينا. طيب، وأما حذف النون، خلاص انت عرفت بقى، فيكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة اللي هي بترفع بثبوت النون، فننصبها بحذف النون يذهبان لن يذهبا، يكتبان لن يكتبا، يلعبان لن يلعبا، طب يذهبون لن يذهبوا، تذهبين لن تذهبي، وقس على ذلك. يبقى منصوب بحذف النون. وأذكر لك طبعا سيأتي معنى الجزم، لم تذهبي، لم تذهبوا، لم تذهب. دائما في الأمثلة الخمسة ضع عندك قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هي أصلا تفعلون إذا كان ما في جازم ولا ناصب. لم تفعلوا مجزومة بحذف النون، لن تفعلوا. وأولى منها قوله تعالى ويحبون، انظر مرفوع بثبوت النون، أي يحمدوا منصوب بحذف النون، أي يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يفعلوا مجزومة بحذف النون. قال وللخفض أي الجر ثلاث علامات، الأولى وهي الأصلية مشتركة، لا لأن الخفض خاص بالأسماء فليس ثمة اشتراك، الكسرة، والثانية الياء نيابة عن الكسرة، والثالثة الفتحة نيابة عن الكسرة. إذن الكسرة تكون علامة للخفض وهي العلامة الأصلية، وما سواها ينوب عنها، وهي علامة في ثلاثة مواضع. الأول الاسم المفرد المنصرف، وسنعرف الآن التصريف، والصرف هو التنوين، فالاسم المنصرف ما يقبل التنوين، نحو مررت بالمعلم، نظرت إلى الأستاذ، فلا يراد بالمنصرف وجود التنوين في الكلمة، وإنما قبوله التنوين، أن هذه الكلمة تقبل التنوين، فما قبل التنوين فإنه يجر أو يخفض بالكسرة، يجر أو يخفض بالكسرة. طيب كذلك جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف يبقى الذي يقبل التنوين، فالصرف هو التنوين، مررت بالأصحاب، بالتلاميذ، بالطلاب، بالشوارع ونحو ذلك. طيب والثالث جمع المؤنث السالم، مررت بالطالبات، بالعاملات، سرت على الطرقات ونحو ذلك. يبقى هذا كله، هذه الثلاثة الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. خلاص انت فهمت، إذن الصرف يتعلق بالمفرد وجمع التكسير، يتعلق بالمفرد وجمع التكسير، هذا هو الذي يتعلق به الصرف من عدم. طيب الياء علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، وخلاص انت مفروض عرفتها، اسماء خمسة تجر بالياء، مررت بأبيك وأخيك وحميك ونظرت إلى فيك ومررت بذي علم، وقس على ذلك. طيب الثاني في التثنية، نقول أن المثنى يرفع بالألف وينصب جر بالياء، جاء الرجلان، مررت بالرجلين، رأيت الرجلين. طيب الموضع الثالث جمع المذكر السالم، لأننا قلنا أنه يرفع بالواو وينصب وجر بالياء، جاء الطالبون، مررت بالطالبين، رأيت الطالبين. فهنا عندي مررت بالطالبين أو بالمعلمين أو بالأستاذين أو نحو ذلك مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، طبعا نيابة عن الكسرة. نأتي إلى العلامة الثالثة الفتحة نيابة عن الكسرة في موضع واحد، هو الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو كان جمع تكسير، لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين. الأسماء غير المنصرفة مثل العلم الأعجمي وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه كلها علم أعجمي، إلى وفي الآية الأخرى على، فالمفروض جارة، طب جر بالفتحة، نعم كيف نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه عالم أعجمي. طبعا العالم الأعجمي أن يكون زيادة عن ثلاثة أحرف، فمثلا لوط فهو عالم أعجمي ولكنه ينون لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وكذلك لو كان مؤنث مثل هند ودعد، فعندي العالم المؤنث سواء كان مؤنث لفظيا أو معنويا مثل حمزة، عائشة، زينب، سعاد، عن حمزة، عن عائشة، عن زينب، عن سعاد، هذا كله ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث، إلا إذا كان ثلاثي ساكن الوسط مثل قلنا هند، رأيت هندا ومررت بهند. طيب، وكذلك العلم الذي على وزن فعل أو يسمونه العلمية مع العدل مثل عمر وقثم وهبل، والعلم الذي على وزن الفعل مثل يزيد وأحمد ويشكر، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين عثمان، عمران، سلمان، عن عثمان، عن أحمد، عن عمر، والعلم المركب تركيبا مزجيا نحو معد يكرب وحضر موتى وبعل بكة. هذا كل إذن عندي العلم مع العدمة أو العلم مع التأنيث سواء كان التأنيث معنويا أو لفظيا، سواء كان أخر تاء عن فاطمة وعائشة أو كان أخره ألف عن ليلى ولبنى أو ألف ممدودة مثلا عن نجلاء وحسناء، أو كان العلم مع العدل مثل عمر وقثم وهبل، أو العلم مع وزن العلمية مع وزن الفعل مثل يزيد وأحمد، أو العلمية مع زيادة الألف والنون عثمان، عمران، سلمان ونحو ذلك، أو كان مع التركيب المزجي معد يكرب، حضر موت، بعل بكة. طيب، وعندي أيضا الوصفية مع وزن الفعل نحو أحسن، أفضل، أكرم، والوصف الذي على وزن فعلان نحو عطشان، سكران، والوصف المعدول الذي على وزن مفعل وفعال مثل مثنى وثلاث، والاسم المختوم بألف التثنية الممدودة والمقصورة حسناء، علماء، حبلى، ذكرى، وصيغة منتهى الجموع الذي ذكرناه في جمع التكسير مثل مساكن، مصابيح، مساجد، طبعا هذا ما لم تدخل عليه ال أو يضاف، يعني تقول صليت في مساجد كثيرة، لكن لو أضيف تقول صليت في مساجد الله، مساجد أو في المساجد. طيب، يبقى إذن متى يصرف غير المنصرف؟ إذا عرف بأل أو بالإضافة، إذا عرف بأل أو بالإضافة، تقول صليت في مساجد المدينة أو صليت في المساجد العامرة. إذا لم يكن في أل أو الإضافة فصليت في مساجد كثيرة، في مساجد عامرة ونحو ذلك. قال وللجزم علامتان. طبعا الممنوع من الصرف إن كان صعبا عليك الآن جاوزه إلا ما تستطيع، جاوزه الآن لأنه سيأتي معك بعده بتفصيل فوق ذلك، إنما ذكرناه الآن على شيء من العجلة. قال وللجزم علامتان. الجزم القطع، ويكون قطع حركة ويكون قطع حرف، وقطع الحرف إما يكون قطع حرف العلة أو قطع حرف النون. هذا خلاصة الجزم. فنقول وللجزم في اللغة القطع علامتان اثنتان، الأولى الأصلية ولا نقول مشتركة لأن الجزم خاص بالأفعال، السكون، وهذا إذا كان الفعل أولا هذا في الفعل المضارع خاصة، الإعراب خاصة بالمضارع، الجزم خاص بالمضارع، السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر، يكون علامة للجزم في موضع واحد، الفعل المضارع صحيح الآخر، لم يكتب، لم يلعب، لم يقرأ، هذا كله أفعال مضارعة مجزومة بحرف الجزم لم، وعلامة الجزم السكون ظاهر على آخره. طيب، إذا كان الفعل معتل الآخر ونتظر العلامة الأخرى، وأما الحذف فيكون علامة الجزم في موضعين، الأول المضارع المعتل الآخر الذي في آخره حرف علة، حروف العلة الواو والألف والياء، فحينئذ يجزم وتكون علامة جزمه حذف العلة، حرف العلة نيابة عن السكون، وحينما نحذف حرف العلة ينوب عنه حركة من جنسه. فالواو نترك أثر الواو الضم على الحرف قبلها، انظر يدعو لم يدعو، يخشى لم يخشى، يرمي لم يرمي، وقس على ذلك. هذا نقول فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟ بلم، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة نيابة عن السكون. طيب، هذا إذا كان الفعل المعتل. الثاني، الموضع الثاني في الأمثلة الخمسة التي قلنا رفعها بثبوت النون، فتحذف النون، لم يذهب لم تذهب، لم تذهب لم يذهب، لم تذهبي، وقس على ذلك غيره. نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة. قال فصل المعربات. هذا الفصل يحوي كل ما ذكر في باب معرفة علامات الأعراب، لكن على نسق آخر، ولذلك سيكون فيه شيء من تكرار ما سبق. المعربات خلاصتها ثمانية، المعربات ثمانية، ثمانية ثمان أشياء، انظر الأشياء التي يدور عليها الإعراب ثمانية فقط، لكل واحد منها ثلاثة أحكام، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، بأربعة وعشرين. هذه الثمانية على قسمين، قسم يعرب بالحركات، يعني بالحركات بالضم والفتحة والكسرة والسكون، طيب، أو أربعة تعرب بالحروف اللي هي بالواو والألف والياء والنون، طبعا النون إثباتا أو حذفا، إثباتا أو حذفا. هذه هي المعربات. يبقى المعربات قسمان، أربعة بالحركات وأربعة بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة، النوع الأول الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، جاء التلميذ، رأيت التلميذ، مررت بالتلميذ، ومثله جمع التكسير أو الجمع المكسر، جاء التلاميذ، مررت بالتلاميذ، رأيت التلاميذ، ومثله إلا في شيء واحد جمع المؤنث السالم أو المزيد بألف وتاء، جاءت الطالبات أو التلميذات، مررت بالتلميذات أو الطالبات، والموضع الواحد أن تنصب بالكسرة، رأيت التلميذات، رأيت الطالبات. الموضع أو النوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء، يرفع بالضمة يذهب الطالب وينصب بالفتحة لن يذهب الطالب، ويجزم بالسكون لم يذهب، لم يلد ولم يولد. هذه الأربعة وقس عليها غيرها، كل مفرد، كل جمع تكسير، كل جمع مؤنث سالم، كل فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، وكلها الأربعة ترفع بالضمة، كلها هذه الأنواع ترفع بالضمة، المفرد والمضارع والتكسير والمؤنث السالم، جاء الطالب والطلاب والطالبات، انظر الثلاثة يرفع بالضمة، يطلب والمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. طيب، والثلاثة تجرب الكسرة، مررت بالطالب والطلاب والطالبات، طبعا الخفض ليس من علامات الفعل، والمضارع يجزم بالسكون، والجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، رأيت الطالبات، رأيت التلميذات، شاهدت المباريات ونحو ذلك. يبقى هذه الأنواع الأربعة ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، تخفض بالجر بالكسرة، وتجزم بالسكون. وقلنا أن الاسم لا يقبل الجزم، كما أن الفعل لا يقبل الجر. طيب، لكن انتبه، خرج عن هذه الأحكام ثلاثة أشياء. أول شيء قلنا جمع المؤنث السالم بدل ما ينصب بالفتحة ينصب بالكسرة. شاهدت الكتيبات. طيب اثنين، الثاني الاسم الذي لا ينصرف يخفض عكس بقى جمع المؤنث السالم، هذا يجر بالفتحة العكس، مررت بعمر وعائشة. الموضع الثالث الفعل المضارع معتل الآخر. طبعا قلنا في حالة الرفع ستقدر الضمة، في حالة النصب ستقدر الفتحة إذا كان آخره ألف، وتظهر إذا كان آخره واو أو ياء. طب في حالة الجزم يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. إذن إذا كان معتل الآخر الطالب يدعو ويجري وينسى، هذه الثلاثة مرفوعة بضمة مقدرة. طيب لن يدعو الفتحة ظاهرة، لن يجري الفتحة ظاهرة، لن ينسى مقدرة. طب في الجزم لم يدعو، لم يجري، لم ينسى، حذف حرف العلة. القسم الثاني الذي يعرب بالحروف قلنا أربعة. المثنى قلنا يرفع بالألف وينصب جر بالياء، جاء الطالبان، رأيت الطالبين، مررت بالطالبين، جاءت الطالبتان، مررت بالطالبتين، رأيت الطالبتين. الثاني جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب جر بالياء، جاء الطالبون، رأيت الطالبين، مررت بالطالبين، جاء العاملون، رأيت العاملين، مررت بالعاملين. الثالث الأسماء الخمسة، قلنا ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، جاء أبوك وأخوك وحموك، رأيت أباك وأخاك وحماك، مررت بأبيك وأخيك وحميك. الأمثلة الخمسة قلنا ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين، لم يفعل، لم تفعل، لم يفعل، لم تفعل، لم تفعلي، لن يفعل، لن تفعل، لن يفعل، لن تفعل، لن تفعلي. وقلنا تذكر ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن هذه هي المعربات، هذه المعربات عندنا قلنا قسمان، قسم بالحركات وقسم بالحروف. هذا الذي يجمع لك الأمر كله بيسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب الأفعال. الأفعال وسبق معنا قلنا ثلاثة، ماض يدل على المضي، وذكرنا علاماته، مضارع يدل على الحالية وهو ضارع لاسم شبهه وهو المعرب الوحيد، وسيأتي أننا سيقول له حالتا بناء. وأمر وهو يدل على الطلب، وذكرنا علاماته أيضا قبله. هذه هي الثلاثة الأفعال. الأحكام، الماضي مفتوح الآخر أبدا. أحكام هذه الأفعال قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني أنه مبني، مبني. هذا البناء بناء على الفتح، جلس، كتب، نام، صام، استخرج، سافر، إلى آخره. لكن حينما يتصل بهذا الفعل واو الجماعة نبنيه على الضم. انظر، كتب، كتبوا، نام، ناموا، جلس، جلسوا، فنقول مبني على الضم. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. الاتصال بواو الجماعة. كذلك إذا اتصل بضمير رفع متحرك، ضمير رفع يعني الضمير هذا في محل رفع، مثل تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. كتبت، قلنا تاء الفاعل هذه ستة، كتبت، كتبت، كتبت، كتبتما، كتبتم، كتبتن. ستلاحظ كتب تو، الباء التي كانت كتاب صارت كتب تو ساكنة، فنقول مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك أو الاتصال بتاء الفاعل. كتبنا، كتبن النساء كتبن، فهذا يكون مبني على السكون. يبقى الأصل في الماضي أنه مبني أبدا. هذا البناء الأصل مبني على الفتح، جلس. فإذا اتصل به الجماعة بني على الضم، جلسوا. إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك يبنى على السكون، جلست أو جلست، جلسنا، جلسن. وهناك من يقول أن الفتح مقدر، يعني في جلسوا، كتبوا ونحو ذلك مقدر، والاستغلال يكون بحركة مناسبة. نقول الأفضل أننا نقول بحسب اللفظ الظاهر، فنقول كتب مبني على الفتح، كتب مبني على الضم، كتبت مبني على السكون. قال وأما الأمر فمجزوم أبدا. مجزوم إما أنه طبعا على مدرسة الكوفة أنهم يجعلون الأمر ليس فعلا مستقلا وإنما هو من المضارع، فيجعلون الأمر مجزوما، والصواب أنه مبني. فقول مجزوم يشير إلى قول طائفة من أهل العلم إلى أنه معرب، ولأن عندي المضارع لما أقول لتكتب هذا المضارع مجزوم باللام، فيجعلون الأمر هكذا. دعك من هذا، نقول هو مبني، نقول هو مبني، هذا قول جماهير أهل العلم. فإذا الأمر مبني أبدا. كيف بناؤه؟ بناؤه على ما يجزم به مضارعه، المضارع الذي ذكرناه بناء عليه يبنى الأمر، يبنى الأمر. كيف يكون هذا؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر فهو يجزم بالسكون، فإذا هو يبنى في الأمر على السكون. كتب، يكتب، لم يكتب، اكتب. يبقى صحيح الآخر يجزم بالسكون، إذن في الأمر يكون مبني على السكون، في الأمر يكون مبني على السكون. طب لو كان معتل الآخر مثل دعا يدعو، قضى يقضي ونحو ذلك، نقول مبني على حذف حرف العلة. أدعو، اقضي، انسى، امشي، اخشى، اجري ونحو ذلك، هذا كله فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن مضارعه مجزوم بحذف حرف العلة. طيب إذا كان من الأمثلة الخمسة، يبقى المضارع يجزم بحذف حرف النون، إذن الأمر يبنى على حذف حرف النون. تقول اكتبوا، الناس أصلا يكتبون أو تكتبون، اكتبا أصلا يكتبان، تكتبان، اكتبي، هذا كله فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه مجزوم بحذف النون. يبقى خلاصة الحكم أن فعل الأمر مبني على السكون، هذا الأصل، إلا إذا كان معتل الآخر على حذف حرف العلة، وإذا كان من الأمثلة الخمسة فعلى حذف حرف النون، يبقى على حذف النون. بقي موضع، تذكرون لما ذكرنا أن الأمر والمضارع تتصل به نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة. طيب بالراحة، إذا كان فعل مضارع واتصلت به نون التوكيد فهو يبنى، فهو يبنى على الفتح، الطالب يذاكرا، يذاكرن دروسه، النونين الثقيلة والخفيفة، مشددة والمخففة، يبنى على الفتح. في حالة أيضا يبنى فيها المضارع، يبقى المضارع يبنى فيها حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، تقول يجتهدن أو يجتهدن، يطلبن يطلبن، يكتبن يكتبن. الحالة الثانية يبنى فيها المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، النساء يكتبن، يلعبن، يذهبن. يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. في هاتين الحالتين يبنى الأمر على ما بني به المضارع. فمثلا تقول اذهبن، يقول فعل مضارع، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أو تقول للنسوة اذهبن، تقول إذن هنا النساء تخاطب النسوة أو البنات، اذهبن اكتبن أو نحو ذلك، تقول فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. عندي الفعل المضارع، فالمضارع ذكرنا أنه يدل على الحال وذكرنا علاماته، وقلنا أنه يضارع الاسم وهو يعرب، ولكنه يبنى في هاتين الحالتين إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسو. والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أنيت، الياء الألف أو النون أو الياء أو التاء، ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الكلمة. انظر ذهب أذهب، نذهب يذهب تذهب، فكل فعل ابتدأ بالألف أو النون أو الياء أو التاء ليس من أصل الفعل، يعني بخلاف ما كان فيه النون مثلا مثل نهى، أو الياء مثل يسرى، فهذه في أصل الفعل. نتكلم عنها زيدت الألف أو النون أو الياء أو التاء، هذا الفعل المضارع، وذكرنا أنه يعرب، الأصل فيه الإعراب. طيب الأصل فيه الإعراب يرفع إذا كان صحيح الآخر حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم، لو دخل عليه الناصب ينصب، وإن دخل عليه الجازم يجزم. طيب قال والفعل أي المضارع هو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أنيت، يبقى زائدة ليست من أصل الفعل. وهو أي المضارع مرفوع أبدا، مرفوع أبدا. طبعا هذا الرفع قد يكون ملفوظا لفظا أو تقديرا، سبق مع كثير هذا، يعني الآن هذا كله نكرره حتى يدخل عليه عامل ناصب أو عامل جازم. فالنواصب التي تنصب المضارع عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود التي تسبق بما كان ولم يكن، وحتى، والجواب بالفاء المفيدة للسببية، والجواب بالواو المفيدة للمعية، وأو التي بمعنى إلا أو إلى. نحو يذهب في قولك لن يذهب زيد، وقس عليه أن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، يعني تقول لن يذهب، أن يذهب زيد، كي يذهب زيد، لكي يذهب زيد، ما كان ليذهب زيد، أفعل هذا حتى يذهب زيد، هذا كله منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. أما إذا نحو إذا أكرمك، إذا قلت أزورك غدا أقول لك إذا أكرمك، فلا بد من ثلاثة شروط لنصب المضارع بإذا: أن تكون إذا في أول جملة الجواب، الثاني أن تكون متصلة مع الفعل المضارع غير منفصلة عنه، إلا لو كان الفصل بالقسم أو حرف نداء أو لا النافية، إذا والله أكرمك، إذا يا زيد أكرمك، إذا لا أقصر، إذا لا أقصر في جوابي في واجبك. وقد تجتمع معا فتقول إذا والله يا زيد لا أقصر في جوابك، انظر لا أقصر، فيكون فعل مضارع منصوب بالفتحة أو علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ما الناصب له إذا، انظر فصل والله يا زيد لا لأن هذا كله جائز. الثالث أن يكون الفعل دالا على الاستقبال، هذا سيقع بعده، أكرمك عندما تأتيني يعني. وأما الفاء السببية فهي فاء متصلة بالمضارع تتوسط أمرين، ويكون ما قبلها إن وقع سببا لوقوع ما بعدها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الفاء مسبوقة بنفي أو أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء أو تحضيض أو تمني أو ترجي أو عرض. طيب ثواني بس بالراحة، مثال النفي: لم يزرني، في قولك لم يزرني فأكرمه، يبقى سبق بنفي. أو الأمر: زرني فأحسن إليك. والنهي: لا تهجرني فأسيء الظن بك. والاستفهام: أين زيد فنحدثه. والدعاء: رزقك الله مالا فتتسع به. التحضيض: لولا أتيتني فأكرمك. التمني: ليت زيدا عندنا فنكرمه. الترجي: لعلي أزوره فيكرمني. العرض: ألا تأتينا فنكرمك. طيب، وأما واو المعية فهي واو تفيد معنى مع متصلة بالمضارع تتوسط أمرين لم يقع، يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها في زمن واحد ولا يسبق أحدهما الآخر. وأحكامها هي أحكام الفاء السببية، وتقريبها بأن ينضاف إلى الجملة في الوقت نفسه، نحو: وتأخذ، في قولك لا تضرب زيدا وتأخذ ماله، كأنك قلت مع أخذك ماله، فالتقدير: لا تضرب زيدا وتأخذ ماله في الوقت نفسه. ألا ترى أن أخذ المال مصاحب لضرب زيد ولا يسبق أحدهما الآخر؟ فهنا في معية. وأما أوفى التي بمعنى إلا أو إلى، نحو قولك لأضربن زيدا أو يدرس أو اجتهد في الدراسة أو تنجح. فالمثال الأول: لأضربن زيدا إلا أن يدرس، يبقى هنا أو بمعنى إلا. في الثاني: اجتهد في الدراسة أو تنجح إلى أن تنجح، إلى أن تنجح. يبقى هذه النواصب، هذه النواصب إذن ينصب بالفتحة وينوب عن الفتحة حذف حرف العلة إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة. طيب، والجوازم التي تجزم الفعل المضارع 18، وهي على قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. القسم الأول يجزم فعلا واحدا 6، عندي لم ولما وألم وألم ولام الأمر ولام الدعاء ولا النهية ولا في الدعاء. أنا عندي لم ولما وألم وألم، لم وألم ولما وألم، 1 2، لام الأمر ولام الدعاء، وعندي لا النهية ولا في الدعاء. القسم الثاني 12، وهي إن، ما، من، مهما، إذما، أي، متى، أيان، أين، أن، حيثما، كيفما، هذا كده كم؟ كيفما 12، يبقى عندي هكذا 18، 18، عندي 6 تجزم فعلا واحدة، و 12 تجزم فعلين. نحو: إن تدرس تنجح، إن تدرس تنجح. فعندي القسم الأول 6، أول لم: لم يكن الذين كفروا، قل لم تؤمنوا. طيب أنت تقول لم يكن الذين كفروا، هي أصلا لم يكن، النون ساكنة، أنه مجزوم بالسكون، لكن تحرك السكون لالتقاء الساكنين، لم يكن الذين كفروا، التقى الساكنان. قل لم تؤمنوا، تؤمنوا هذا من الأمثلة الخمسة، فجزمه بحذف النون. لما يذوقوا عذاب، يذوقوا أصلا يذوقون، فجزم بحذف النون. لما يقضي ما أمره، أصلا يقضي بمجزوم بحذف حرف العلة. ألم نشرح لك صدرك، ألم أحسن إليك. طيب، واللام سواء تكون للأمر أو للدعاء، الأمر والدعاء يقصد طلب حصول الفعل طلبا جازما. الفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، فليقل خيرا أو ليصمت. انظر اللام لما دخلت على الفعل المضارع جزمته، فليقل أو ليصمت، أو ليصمت، لينفق ذو ساعة من ساعة، لينفق. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو قول للنار ليقضي علينا ربك، وهذا هنا الجزم بحذف حرف العلة. أو تقول ليرحمنا ربنا، أو ليعلمك الله، ليرزق الله، أو نحو ذلك. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، لا تخف، لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم. الدعاء يكون من الأدنى للأعلى، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا. هذه الستة التي تجزم فعلا واحدا. قسم الثاني ما يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط، وهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. النوع الأول فهو إن وحده، اللي هو حرف باتفاق، إن تذاكر تنجح، إن تتصدق تنجو، فهذا حرف شرط جازم باتفاق النحاة، يجزم فعلين. الأول فعل الشرط إن تذاكر، والثاني جواب أو جزاء وهو تنجح. فعلان مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما السكون، ما الجازم لهما؟ إن. الجازم لهما إن. النوع الثاني متفق على أنه اسم، تسعة: من، ما، أي، متى، أيان، أين، أن، حيثما، كيفما. من يكرم جاره يحمد، من يذاكر ينجح، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما تصنع تجزى به، ما تقرأ تستفيد منه، ما تفعل من خير يوفى إليكم. أي كتاب تقرأ تستفيد منه، أيا ما تدعو فلو الأسماء الحسنى، متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، متى أضع العمامة تعرفوني، أيان تلقني أكرمك، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، أينما تتوجه تلقى صديقا، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، وكيفما تكن الأمة يكن الولاة، كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر خاصة، كما قال المؤلف، وذلك ضرورة، نحو قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، ولا أصح أنه حرف، فهو شيء واحد. إذ ما، ومثله قول الشاعر: وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذا ما تأتي، إذا ما تأتي، تأتي هنا الفعل الأول، ما أنت آمر به تلفي، تجد، هذا جوابه أو جزاؤه، من إياه تأمر آتيا. النوع الرابع ومختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك شيء واحد. مهما، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. يبقى مهما مختلف فيها، والأصح أنها اسم وهي تجزم فعلين. ثم قال: باب مرفوعات الأسماء، وهذا في المرة القابلة إن شاء الله وقدر، وبالله التوفيق.